بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وصلنا إلى الباب 56 في مقدمة الدارمي رحمه الله، وهي آخر أبواب المقدمة أو من آخرها، وهو باب في إعظام العلم، أي أن أهل العلم لابد أن يصونوه ويعظموه ويرفعوه عن الأماكن أو الأشياء الدنسة والدنية، لأن هذا علم النبوة وعلم الوحي، وهذا علم شريف نزل به جبريل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام علمه أصحابه وأصحابه علمه الناس، فهو علم شريف. فالواجب على أهل العلم علم الآخرة أن يصونوا هذا العلم ويعظموه. وأبو محمد الدارمي عقد باب في الإعظام وباب في الصيانة، في صيانة العلم. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في إعظام العلم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا روح، حدثنا حجاج الأسود، قال قال ابن منبه: كان أهل العلم فيما مضى يظنون بعلمهم عن أهل الدنيا، فيرغب أهل الدنيا في علمهم فيبذلون لهم دنياهم، وإن أهل العلم اليوم بذلوا علمهم لأهل الدنيا، فزهد أهل الدنيا في علمهم فظنوا عليهم بدنياهم. معنى يظنون أي يصونون، يصونون ويشحون الشح المحمود عن أهل الدنيا. قال تعالى، وهذه اللفظة تأتي بمعاني كثيرة، منها أيضا الاتهام. قال تعالى: وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول الشيطان الرجيم، أي ما هو على الغيب متهم. وفي الحديث: إذا ظن الناس بالدرهم والدينار، إذا ظن الناس بالدرهم والدينار، أي إذا بخلوا وشحوا. فهنا يقول ابن منبه، وهو عالم قرأ الكتب الأولى وكتب الإسلام، كان أهل العلم في السابق يصونون علمهم عن أهل الدنيا ويرفعون العلم ويشرفونه، فيأتي أهل الدنيا يرغبون في علمهم ويبذلون لهم دنياهم، يعني يكونون الأعزة هم أهل العلم، وأهل الدنيا هم التبع، سواء أهل سلطان أو أهل أموال أو أهل جاه. لما انعكس الوضع اليوم أصبح أهل العلم لا يصونون العلم، بل يتتبعون أهل الدنيا ويبذلون علمهم لهم. أهل الدنيا قالوا: لو كان هذا العلم شريف ما فعلوا به هكذا، فزهدوا في علمهم ثم ظنوا عليهم بدنياهم. نعم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن عمر ابن الكميت، قال حدثنا علي بن وهب الهمداني، قال حدثنا الضحاك بن موسى قال. نعم، هذه قصة أبو حازم سلمة بن دينار مع سليمان بن عبد الملك، وهو أثر طويل وفي عبر. وأبو حازم اسم سلمة بن دينار من موالي المدينة، وهو مختص بسهل بن سعد الساعدي، أكثر ما يروي عن سهل بن سعد الساعدي الصحابي رضي الله عنه، وهو رجل عالم وعابد وتقي وزاكي رحمة الله عليه، وواعظ مشهور، أبو حازم سلمة بن دينار المدني، فله قصة مع سليمان الخليفة. نعم. مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة، فأقام بها أياما، فقال: هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له: أبو حازم. فأرسل إليه، فلما دخل عليه قال له: يا أبا حازم، ما هذا الجفاء؟ قال أبو حازم: يا أمير المؤمنين، وأي جفاء رأيت مني؟ قال: أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني. قال: يا أمير المؤمنين، أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن، ما عرفتني قبل اليوم ولا أنا قبل هذا اليوم ولا أنا رأيتك. نعم، هذا السؤال الأول. لما قال: أين وش الجفاء هذا؟ قال: أي جفاء؟ قال: أتاني وجوه الناس وأنت ما أتيتني. فقال: أنا ما عرفتك قبل اليوم ولا عرفتني ولا رأيتك ولا رأيتني، فما لي، يعني ما فيه شيء يوجب الجفاء، الجفاء إنما هو بين الإخوان. أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن. نعم. قال: فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب الزهري فقال له، فقال: أصاب الشيخ وأخطأت. أصاب الشيخ وأخطأت، كان شيخ كبير، يعني إن ما في جفاء، الجفاء يكون بين الإخوان وبين المعارف. يقول: أنا ما أعرفك، لك علينا السمع والطاعة والدعاء، لكن ما في معرفة توجب الجفاء. الآن بدأ في الموضوع. نعم. قال سليمان: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت، قال: لأنكم أخربتم الآخرة وعمرتم الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. نعم، هذا الجواب الصحيح، هذا والله الجواب، ما لنا نكره الموت. قال: هما داران، الإنسان الآن له دارين، فالدار اللي يعمرها يشتاق إليها، والدار اللي يخربها ما يريدها. فأما أنتم فخربتم الآخرة، ما قدامكم إلا خراب، وعمرتم الدنيا قصور ومساكن. ما في أحد يريد أن ينتقل من قصر إلى خرابة، ما في أحد يريد أن ينتقل من قصر إلى خرابة. فأنتم خربتم الآخرة وعمرتم الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. لكن الصحابة ماذا كانوا يفعلون؟ الدنيا ما يأخذوا منها إلا أقل القليل، والآخرة يعمرونها. فإذا جاء أحدهم الموت، كما أخذنا في كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا، إذا جاء أحدهم الموت، الصحابة كثير منهم قال: مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة، حبيب جاء على فاقة. لأنهم ينتقلون من الدنيا وهمها ونكدها إلى دار قد عمروها، عمروها بالطاعات. هذا هو السبب الرئيس في كراهة الموت، وإن كان فيه كراهة طبيعية للموت، كما وصف الله عز وجل أن ذلك ما كنت منه تحيد ونحو ذلك، لكن فيه كراهة شديدة، وهذه اللي سببها سوء العمل. والكراهة الطبيعية ما فيها، كما في الحديث أيضا لما قالت عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا نكره الموت ونخاف أن ما نحب لقاء الله ولا يحب لقاءنا. قال: لا، المؤمن يبشر، يبشر عند موته بالدار اللي عمرها، فيحب لقاء الله ويحب الانتقال، فيحب الله لقاءه. والمنافق والكافر أعوذ بالله يبين له أن دارك لأمامك إنما هي خراب بما فعلت يدك، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. نعم. قال: أصبت يا أبا حازم، فكيف القدوم غدا على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. سبحان الله، قوم يأكلون الحلال ويعملون بالسنة فينطقون بالحكمة. هؤلاء القوم أبو حازم أمثال ينطقون بالحكمة، سبحان الله، تسدده الملائكة. كيف القدوم على الله؟ قال: المحسن كالغائب يقدم على أهله، الغريب والغائب إذا قدم على أهله بالأشواق. والمسيء كالعبد الآبق يقدم على مولاه أو يساق إلى مولاه. نعم. فبكى سليمان وقال: ليت شعري ما لنا عند الله. قال: اعرض عملك على كتاب الله. قال: وأي مكان أجده؟ قال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نعم، وهذا أيضا سبحان الله، هذه حكمة. إذا أراد الإنسان أن يعرف مصيره يعرض نفسه على كتاب الله. وش قال الله عن القرآن؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا، وش فيه الكتاب هذا؟ فيه ذكركم، فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم، وأيضا فيه مصيركم، وفيه سيرتكم، وفيه أخباركم، وفيه كل شيء ينتظركم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فإذا أردت أن تعرف مصيرك، ترى مكشوف مصيرك، مكشوف، لأن الله على صراط مستقيم. اعرض نفسك على كتاب الله، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نعم. قال سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: رحمة الله قريب من المحسنين. نعم، رحمة الله قريب من المحسنين، حتى الإنسان ما ينخدع، لا ييأس من رحمة الله، ولكن يعرف أنها تنال بالعمل. رحمة الله تنال بالعمل وبصدق النية، قريب من المحسنين. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون. نعم. قال له سليمان: يا أبا حازم، فأي عباد الله أكرم؟ قال: أولو المروءة والنهى. النهى العقول، والمروءات الأخلاق الحسنة. والكرم هنا أي أيهم أكرم، أفضل معدن والكريم، لا بالنسب ولا بالحسب ولا بأفعال أجداده وأبائه. يا أبا حازم، أي عباد الله أكرم؟ قال: أهل المروءات وأهل النهى، أهل العقول، تمنعهم عن ما يشينهم عند الله وعند خلقه. نعم. قال له سليمان: يا أبا حازم، فأي الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم. شوف الحكمة، هذا الفقه، أفضل أعمال أن تؤدي الفرائض على وجهها وتجتنب المحارم، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه عند الترمذي وغيره: اجتنب المحارم تكون أعبد الناس، اجتنب المحارم تكون أعبد الناس. الدين ليس الصيام والقيام والتخليط، الدين أن تكف نفسك عن الحرام وتؤدي الفرائض، ثم إذا رزقك الله بعد ذلك نفل فحسن، لكن هذا أفضل أعمال، أن تتقن الفرائض وتجتنب الحرام تكون أعبد الناس. نعم. قال سليمان: فأي الدعاء أسمع؟ قال أبو حازم: دعاء المحسن إليه محسن. دعاء المحسن إليه للمحسن. نعم. أي الدعاء أسرع؟ قال دعاء المحسن إليه للمحسن، يعني إذا أحسنت إلى أحد فدعا لك إن شاء الله أن هذا الدعاء أنه سريع الإجابة. أسرع ولا أسمع؟ أسمع إيه، أنه مثله، يعني سمع الله لمن حمده، يعني أي الدعاء أحرى بالإجابة وأقرب الإجابة. قال إذا أحسنت لأحد ودعا لك، ترى هذا إن شاء الله أنه أسرع شيء، هذا في ترغيب الإحسان، لأن في العادة أن الناس إذا أحسن إليهم يدعون، هذا أبسط الحقوق للمحسن يدعي له، الدعاء هذا إن شاء الله أنه سريع، وهذا في ترغيب الإحسان. نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: للسائل البائس، وجهد المقل جهد صحيح، وجهد المقل ليس فيها من ولا أذى. هذه أفضل الصدقة، للسائل البائس، البائس الفقير صاحب البؤس، البأساء تكون في نقص الأموال، والضراء في نقص الأبدان، البأساء والضراء. السائل البائس وجهد المقل اللي ما عنده شيء ولا يتبع لا من ولا أذى، هذا أحسن شيء. نعم. قال: فأي القول أعدل؟ قال: قول الحق عند من تخافه أو ترجوه. نعم، هذا القول القاسط العدل، أن تقول الحق عند من تخافه أو ترجوه، يعني كلمة الحق في الغضب والرضا، ما يميل بك الهوى، ولا تخشى الناس ولا تخشى الله، تخشى الناس ولا تخشى الله. نعم. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: رجل عمل بطاعة الله ودل الناس عليها. أكيس أعقل، الكيس والعقل واللب، أعقل المؤمنين من عمل بطاعة الله ودل الناس عليها، عمل بالحق ودل الناس عليه. نعم. قال: فأي المؤمنين أحمق؟ قال: رجل انحط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. هذا أحمق الناس، انحط في هوى آخر والآخر ظالم سواء سلطان وغيره، فتجده باع آخرته ليس بدنياه، باع آخرته بدنيا غيره، ومثله مع أعوان السلطان وغيره، أراد تنبيههم وتنبيه من حوله وكذلك غير السلطان. نعم. قال له سليمان: أصبت، فما تقول فيما نحن فيه؟ مش رأيك فيما نحن فيه من السلطان نعم. قال: يا أمير المؤمنين، أو تعفيني؟ نعم. قال له سليمان: لا، ولكن نصيحة تلقيها إلي. نعم. قال: يا أمير المؤمنين، إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا الملك عنوة على غير مشورة من المسلمين، ولا رضا لهم حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة فقد ارتحلوا عنها، فلو شعرت ما قالوه وما قيل لهم. نعم، صدق، يعني عبد الملك وغيره ما أخذوا الخلافة والحكم من وجهه، أخذوه بالسيف، صحيح ولايتهم شرعية ولهم السمع والطاعة، لكن هذا لا يعني إن الفعل فعلوه صحيح، لكن لأجل كف الناس عن الدماء وغيره، وللنبي عليه الصلاة والسلام قال الخلافة الشرعية بعدي 30 سنة، وقال أول عروة تنقض من الإسلام الحكم، ونقض بعده ب30 سنة بعد وفاته، وتعود على منهاج النبوة في آخر الزمان. فنحن وإن كنا نسمع ونطيع وندري أن التغلب أن كذا، لكن الخلافة الشرعية هي الحق، وهذه إنما هو أمر يغلب الناس بعضهم بعض. فقال: أباءك تراهم أخذوا الأمر على غير مشورة وقهروا الناس بالسيف وقتلوا مقتل عظيمة، فلو شعرت ما قالوا وما قيل لهم. خاصة إن بني أمية وبني العباس إنما خلافتهم ملك محض، يعني دنيا محضة، يريدون فقط السلطة، ليس يعني ملك مشوب بدين أو لإقامة الدين. نعم. فقال له رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم. نعم. قال أبو حازم: كذبت، إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. نعم، ذاك قال بئس ما قلت، يعني تكلم أمير المؤمنين عن أبائه بهذا الكلام، قال إن الله أخذ ميثاق العلماء لتبينونه للناس ولا تكتمونه، وهو اللي ناداني من بيتي، يريد أن يسمع الحق، ما يريد أن يسمع التزلف، صديقك من صدقك لا من صدقك. نعم. قال له سليمان: فكيف لنا أن نصلح؟ قال: تدعون الصرف وتمسكون بالمروءة وتقسمون بالسوية. نعم، إذا أردت الآن أن تنجو، تدع الصلف والكبرياء وتسمع الحق وتنقاد له، وتمسك بالمروءات وتقسم بالسوية، تعدل بين الناس. نعم. قال له سليمان: كيف لنا بالمأخذ به؟ قال أبو حازم: تأخذه من حله وتضعه في أهله. نعم، ما تأخذ المال إلا من حله وتضعه في أهله. نعم. قال له سليمان: هل لك يا أبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب فتصيب منا ونصيب منك؟ قال: أعوذ بالله. نعم، ماذا الآن عرض عليه؟ هذا الآن صيانة العلم وإعظام العلم. بعد الكلام الزين هذا كله يقول: تصير من أصحابنا ونستفيد منك وتستفيد منا. قال: أعوذ بالله. صار لا، ما في إعظام العلم، صرنا نمزح في كلامنا السابق كله. نعم. قال له سليمان: ولم ذاك؟ قال: أخشى أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. نعم، أخشى أن أركن إليكم شيئا قليلا. ولا تركنوا الذين ظلموا وتمسكم النار ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذه في النبي صلى الله عليه وسلم وفي من قام بالنبوة وميراث النبوة. إذا مال إلى ظلمه أو إلى الدنيا أو ضيع العلم أو أهانه فإن الله يضاعف له عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لأن هذا العلم شريف، ولو شئنا لرفعناه بها، إما أن يرفعك فوق وإما أن يكون عليك ضعف العذاب الدنيا أو ضعف الآخرة، لأن هذا فيه إضلال للناس. نعم. قال له سليمان: ارفع إلينا حوائجك. قال: تنجيني من النار وتدخلني الجنة. رجل من أهل الآخرة، يوم قال له الخليفة ارفع لنا حاجتك، قال: الله حاجتي انك تنجيني من النار وتدخلني الجنة. نعم. قال سليمان: لا، ليس ذاك إلي. قال أبو حازم: فما لي إليك حاجة غيرها. قال: مدام ما عندك لا جنة ولا نار أنا ما عاد أبغى شيء. شيخ كبير وكل حياتي في طاعة الله، وش يبي الآن؟ نعم. قال: فادعوا لي. قال أبو حازم: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرة، وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. قال له سليمان: قط. قط يعني يكفي، يعني نعم الدعاء هذا، هذا يكفيني. إن كان سليمان من أوليائك يسره لخير الدنيا والآخرة، وإن كان من أعدائك خذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. وأبو حازم ترجى إن شاء الله إجابة الدعوة. فقال سليمان: قط، يعني خلاص حسبك، هذا الدعاء الكافي. نعم. قال أبو حازم: قد أوجزت وأكثرت إن كنت من أهله، وإن لم تكن من أهله فما ينفعني أن أرمي عن قوس ليس لها وتر. نعم، إن كان قلبك يستقبل النصيحة تراني أنا أوجزت وأكثرت، كلام قليل لكن معاني كثيرة، هذا معناه لو تفكر فيه، معاني كثيرة. وإذا كان القربة مشقوقة ما في فائدة أنك ترمي عن قوس من غير وتر، يعني ما يصيب القوس من غير وتر ما يصيب، فكذلك الكلام اللي إلى غير أهله ما ينفع. نعم. قال له سليمان: أوصني. قال: سأوصيك وأوجز. عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. الله أكبر، والله نعم الوصية موجزة. عظم ربك في قلبك ونزه ربك أن يراك في المكان اللي ما يريد أن يراك فيه، وأن يفقدك في المكان اللي يريد أن يراك فيه. يكون ربك في قلبك عظيم بحيث الأمكنة والأزمنة اللي ما يبغى الله يشوفك فيها لا تصير فيها، سواء نوما عن طاعة ولا مكان معصية ولا مكان ما يصلح. والمكان اللي الله عز وجل يريدك أن تكون فيه، الكعبة، في المساجد، مجالس العلم، مجالس الصالحين، في آخر الليل نحو ذلك تكون فيه، بحيث ربك يراك في المكان اللي يحبك دائم فيه وما يراك في المكان اللي ما يريدك. خلاص وش بقعد وفكرت فيها؟ هذه الوصية. نعم. فلما خرج من عنده بعث إليه 100 دينار وكتب إليه: أن أنفقها ولك عندي مثلها كثير. قال فردها عليه وكتب إليه: يا أمير المؤمنين، أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا أو ردي عليك بذلا، وما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي. يعني يقول: مدام ترسلي بدراهم وتعاملني بالشكل هذا، معنى أسئلتك السابقة يمكنك تمزح هزل، وأنا ردي لك مزح أيضا، صرنا آخر أمرنا صار بس بفلوس كذا. أعيذك بالله أن يكون أسئلتك هزل وردي بذل، هذا أمر لا أرضاه لك ولا أرضاه لنفسي. أنا أتكلم جد، أتكلم بالآخرة، هذا اللي ينفع. نعم. وكتب إليه: إن موسى بن عمران لما ورد ماء مدين وجد عليها رعاء يسقون، ووجد من دونهم جاريتين تذودان، فسألهما فقالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وذلك أنه كان جائعا خائفا لا يأمن، فسأل ربه ولم يسأل الناس. هذا موسى، وهذا أبو حازم يريد أن يتأسى بالأنبياء، موسى كان جائع وخائف وطريد وغريب وكل شيء فيه، ومع ذلك قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، سأل ربه ما سأل الناس. نعم. فلم يفطن الرعاء وفطنت الجاريتان. أسمع الله الجاريتين كلامه، وفطنت إنه غريب وإنه محتاج، والرعاء ما سمعوا ما فطنوا. نعم. فلما رجعتا إلى أبيهما أخبرتاه بالقصة وبقوله، فقال أبوهما وهو شعيب هذا رجل جائع. هذا أحد القولين في المسألة، هل صاحب مدين صاحب الجاريتين أبوهما هو شعيب، يعني شعيب من أهل مدين، أو إنه رجل صالح من أهل مدين، وظاهر الله أعلم هو الثاني، إنه ما في دليل إن شعيب، وبينهم مسافة في الأنساب وفي التاريخ بين شعيب عليه السلام وبين موسى عليه السلام بينهم مسافة، لكن لما قيل رجل من أهل مدين بعض السلف يعني عندهم آثار وعندهم شيء إنه شعيب، ومنهم أبو حازم، والأظهر لا إنه رجل من أهل مدين. نعم. هذا رجل جائع، فقال لإحداهما اذهبي فادعيه، فلما أتته عظمته وغطت وجهها وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فشق على موسى حين ذكرت أجر ما سقيت لنا، ولم يجد بدا من أن يتبعها، إنه كان بين الجبال جائعا مستوحشا، فلما تبعها هبت الريح فجعلت تصفق ثيابها على ظهرها فتصف له عجيزتها، وكانت ذات عجز يعني ذات أرداف، وكان موسى يعني خلفها لتدل على الطريق، فكانت الريح تصفق ثيابها على ظهرها فيظهر ردفيها عجيزتها، وهذا فتنة له. نعم. وجعل موسى يعرض مرة ويغض أخرى، فلما عيل صبره ناداها يا أمت الله كوني خلفي وأريني السمت بقولك. السمت يعني الطريق، السمت هو الطريق، فقال موسى أنت كوني خلفي وقولي الطريق دليني عليه بقولك، قولي روح يمين روح يسار حتى تصل البيت. نعم. هذا معناه النجاة من الفتنة، الإنسان ما يتساهل بالفتنة. شوف الأنبياء كيف، حتى الأنبياء ما يقول، وهو الآن قبل أن ينبأ، لكن رجل صالح موسى قبل النبوة ففعل هذا، اتقى الفتنة، جعل المرأة خلفه. نعم. فلما دخل على شعيب إذ هو بالعشاء مهيأ، فقال له شعيب اجلس يا شاب فتعش، فقال له موسى أعوذ بالله، فقال له شعيب لما أما أنت جائع؟ قال بلى، ولكني أخاف أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما، وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا بملء الأرض ذهبا. شوف هذا يدلك على أن الله كيف اختار نبي، أن تقرأ دائما سير الأنبياء قبل وتنظر حكمة الله. قال نحن من أهل بيت لا نبيع شيء من ديننا بملء الأرض ذهبا، وأنا ما فعلت دين، يعني أن يسقي للجاريتين. حمك الله. نعم. فقال له شعيب لا يا شاب، ولكنها عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام، فجلس موسى فأكل. لما قال إن هذه ليس مقابل وإنما عادة لنا نقري الضيف، جلس موسى فأكل، ثم رجع أبو حازم إلى سليمان. نعم. فإن كانت هذه المئة دينار عوضا لما حدثت، فالميتة والدم ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل من هذه، وإن كان لحق في بيت المال فلي فيها نظراء، فإن ساويت بيننا وإلا فليس لي فيها حاجة. نعم. إن كانت هذه مقابل ديني حتى الخنزير والميتة أحل منها، وإن كان لي حق في بيت المال فالناس لي أسوة، إذا سويت بيننا جميعا أخذ مثل الناس، وأما أن تخصني بشيء فلا، رحمة الله عليهم. فهذا فيه دليل على عظام العلم، ولذلك رفع الله ذكر أبو حازم وحفظ لنا اسمه رحمة الله عليه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. اليوم 6